بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرأنا في القرآن جلقبة سورة محمدي نحن داورا بوأقدار أبو هدرة بن عطاء سدرسين كنا كنا قرآن جلقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. سورة محمد جوران بيكمتي أكما سور القرآن هندنو هدون سيدا مقام إتي كيس سجرون وامامتو خالي مقام إتي كيس سجر تر مقا إتيدا فبقى إساني خساني وامامتو تنلي مقام أكيس تدبت ميجر وامامتو وآمنوا بما نزل على محمد جيتو مكانان محمد كان وامامتو كوني توقو أكمل سورة أنا سورة القتال جدولة بيكنتي وان هدون هذا وإسي واللولا إراته جلكم للولا اللي أكمتها والكن رسالة أكمتها آخر رسالة أكمتها جدون وان هذا هدون جرو سورة القتال جدانيني سورة القتال جدودانس بيكنتي كنيلن أسكت تدبتمي ثم جرا وذكر فيها القتال جدود تدبتمي جرا فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال مرت سورة محمد جدوران بيكم جمانتنا سورة محمد سورة مدنية اگر يوتنا هذا حوامي من كي تجر مكة الرئي قرانا قرى مدينة تجدتشاني سورة انتني سورة مدينة تبوتي كان هو ان احكاما واللولا دبتي سورة مكة وان افساد دبتي وان افسودا دبتي دوبا سورة انتوني سورة دبرتي مال والفكات يوكا جد انتاتي آخر لما سورة دبرتي سورة الأحقافي في سورة كنا والفكات جد انت مالي في فهل يهلك إلا القوم الفاسقون جيشو دبتي ور حلاك قتم ور مكرا ربي إرى به جيشو دبتي سورة الأحقاف وصو حتى بسملان جدو هفي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ججنكم اتئان إنا والفكير نيساني إما تهاجد أنه ورّي ربي إرّا بهسون ورّأ في فلّي كفري نمالي كرا ربي إرّا روغي دلقا نيساني مرتبة ديساني ججا وإذا كان ماري تنلي وان كافرات دبتي نما كرا ربي إرّا به سنلي كرا ربي إرّا به دبتي أكنان سورة تنلمان والفكات جدان سورة تنمان نسين الرهاتو يتو إرهدون وإلولاتي لولا كي ستي أكم تهدو برباتشسا وإت أكم لولون برباتشسا يو قبني هركان غهدان أمو أكم قرؤتو برباتشسا يجو إرهال لني دباتي أكمسان ور جنتاتي في ور إبدال لصفات إساني تي ولني دباتي أما ثم تكافراتي فقشفتني جلتين دي بإنا جتشو اللي ندامتي كنا بيكا كنا فكاتاً توس كيسة تدبتاً دوب سورة ما جتشو رانجل قبجي ستي وإي ور كفريساً دبتو رانجل قبجي الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ور كفرني كرا ربي إرابهني جدان كفري دان كرا ربي إرابهن وصدوا عن سبيل الله كرا ربي إرى اللي لبو أفيتي في نمال لي كدوغن كرا ربي سن قبطو أفي في اللي دداني نمال لي كرا ربي قبطو سن إرى كدوغني إرى دچاسا أضل أعمالهم ربي درقا إساني هند بللي سجد دلغا إساني بللي سيجون كوني دلغا خيريو دلغا تنلي آخرا إتن أولني دلغا نساني بد جدودا يو دلغا خيري دلغا تكافري أسو مرة تنياتا asirratti nyaate akiratti hongawun sunillee badima asirratti isaa jarjarfamte waan silaa argatu asirratti fixee akiratti qullaa ka'uun kunilleen hongoma adalla acmaalahum dalagaa isaanii balleesse jechuun mataa jedha. Takkaa jarri kun kafaranii namallee islaamummaa seenuu irraa dhoogganii akki isaan dalagan sun bakkan arganneef jechutti illee fassaramuun ni jira. Isaan karaa islaamummaa irraa nama dachaasanii dalagaan isaanii sun bakkan arganneef namni islaamummaa hima seene akka isaan irraa dhoggansaniin irraan hafne namni islaamummaa irraa hima seene wayita kana dalagaan isaanii kan islaamummaa irraa dhoggu sun maal taatee badde jecha. Duuborri kaafare wayita akkana ta'e dalagaan isaanii baddu warri amanyoo والذين آمنوا وعملوا الصالحات والإيمان دقاء ملني تلتو دلقة قلبي دانس دقاء أمسني أفاني نسوان دبتهم برباتي سدبتني وعملوا الصالحات أما اللي وان قدقاري مرك دلقا وآمنوا بما نزل على محمد أما اللي وان نبي محمد رضي صلى الله عليه وسلم بؤت اللي كأمنا وهو الحق من ربهم هال إني لقى ربي براته تهين وأن نبي محمد الرتب يسون لقى ربي براته هال إني تهين جدت كفر عنهم سيئاتهم ربي اندوب إساني إردبرهم تو إساني إساني الرحق لويس إساني الرحق واصلح بالهم قلبي إساني اللي تلج بالتوفيق والتعيدي توفيق إساني كنّي وان خيري مرتي قجيلني إسان غرغاري سنرتي أكا إسان خيري دلقة إسان قدو وأصلح بالهم جتون بالهم جتون إيشؤونهم الدنيا دنيوية والأخروية وان أمر دنياتي في تآخرة اللي إساني قجيل شو جتون تلي فالسلامي تكامو بال جتون أسلين قلبي دا أسلين معنى إسا وان خاطر قلبي إساني كيسا يا وجدتو أي خواطر قلوبهم وان قلبي إساني كيسا يا وإساني تلك جدتون آما كان كيسا مضغاتك تجرى كتاتك تجرى كتان سني يو إسين تلتقام لمرتي تولي يو إسين بلتقام لمرتي بدي على وهي القلب قلبي دجان ويتكنا ماري قلبين yoo isiin tolte wanni marti tola warra rabbitti amane rabbiin hamtuullee isaaniif dhiisee irra dabree fi qalbii sanillee isaaniif tolchee waan mara isaan waffaqe jechuu isaan irraa rabbi namaa taasisu aamiin jedha. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد جدتون كن مالي ويتجدا من باب عطف الخاص على العام خاص عام رتي الطفور جان للاهتمام به اتياد دودا في جد آمنوا وعملوا الصالحات جدتون نتمنى إسلام نبييك إنت الليني أمنا أنبيوت أما دور دبرت الليني أمنا خدران سن كان مرا ولتين كمان وآمنوا بما نزل على محمد جتون قرآن نبي محمد الرتب إيكي سادبتون كن دلقا افتن بربا جسو إيسا جتو داف اهتمام نتقدمي اتيادمي لما تدبتمي جران نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربين قرآن كي ستي بكا أفرت ملي مقادان سندبن جران يا أيها النبي يا أيها الرسول جتو تاتي ملي مكان ديجيتين كبجادا مكا رسولاتين ساوا ولكن بكا أفريت مكا تدوامي رسول صلى الله عليه وسلم أفريت نرابك تكا تمام دبنتان وآمنوا بما نزل على محمد أكما سن سورة آل عمران دباف فرتمي أفري الرتي وما محمد إلا رسول جتو دبتان أكما سن سورة الأحزاب إن كيستي آية فرطمة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم يكتو تدبتمي أكما سن سورة الفتح آية ديدمي سغلي كيستي محمد رسول الله جيتو دبتاني بك هغانا مالي قران كيستي مكان بجمعتي بمقا رسول ماتين مقا دوا منجلا سملي كان ربي نوا كونيلن اسان كبجوت ربي النبي يوتمرا ابراهيم ينيله موسى عليه عيسى عليه مرساني دو ربي مقام وامي تيها سوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرجال انبيوتا انبيوني مرتي ساني تو جالا دا انبيوتا كيس اولو العزم شنن تو جالا دا اولو العزم نن فاجنه ها نوحي ابراهيم موسى عيسى في نبي محمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم إن كيسا الرجال نساني نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد الرجال دوب ربنا كتي حال كافراتي في حال مؤمن توتا لين وفيمه ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ذلك وأن أكذبت فريق سلمان أدام به كون دلغان إساني بده كون ربين همتو إساني اللي ديسي في قلبي إساني اللي إساني تلچه بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل والركفر كانتو وان ترى هردفا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق ور رب اتأمن أمو حق هردفا إسان حق هردفا من ربهم حيث سر ربي إساني الراكته يجو نمني حق ربي إساء الراته هرده في ربي قلبي إساء إساب تلچه يجا نمني أموت أرى هرده في دلغا نساني بدي كسيتي بيكا يجا كذلك يضرب الله للناس أمثالهم كذلك أكما كدبركنا فكيغو جي ربي أدان نفهم كانت يضرب الله للناس نما فم اللي فكي قديهما أمثالهم فكي إساني وان إسان فكاتنين أدام بباسي فيهما فيلحق النذير بالنذير وان فكاتو توقفهم إسا فكاتو تي تكبسي سيججا أتنجو ما ديري يو تلتو دلائي دي تلتو من ستي دلائي يو بدي دلائي دي بديمتو ستي دلائي يجا بديمتو ستي دلائي دو بحق خانا كيساتي نمني بكلمتي قودمو ايغنوهيمي كافر دلقا نساني بددخان اولتي بغون هفنقبو يوكا ولتي بوانتاج اكتمغن انججونا واللولا نوهيما يو ولتي بوتاني كالولا فولسين تنتاتي اكتمغن او قبدن كافرة كان كافرة ستي دبتامي كان كاكرارة بيرانا مدوكو كان فعبادة قدرت تنمان ديفن كان أكام قد يو ولدت لولا فولدت زينا دوبا مال جرد فإذا لقيتم الذين كفروا يو ورى ربت كفرتني ولدت دفتل لولا كيستي جدا لولا فولد باتني يو لولا فولدت دفتل ورى ربت كفرتني فضرب الرقاب مرمو مراغورو لك جيتو ما فانت ينت مرمو مراغورو لك مرمو مراغورو لك جيتو اصلين فضرب الرقاب جيتو كنا فيلي تو راغا تمي جلاني كنا مصدر يچير كاتي غبر رقاباتي اصلين اضربوا الرقاب يچا فضربوا الرقاب يچا رقاب ضيا رقاب كافرتو تسني ضيا جچا دوبا فضربون سنغتمنان فضرب الرقاب كن مصدر ضرب الرقاب جتون مرمو متو جتون داين سوما مرماتك ولت رفنان مرمو من رافو رمالي وامران غافة جتون كن غافة لولا كيستي كافرة شير لولو كإسلام ما إرانا مدوكساني ولت رفت لولي سنتم وفاقان لابتون هقامت جنان حتى إذا أثخنتموهم هغا ويت إسان سن لافتني هركا كنسيفتني تتججا أي أضعفتمو ما بسان لافتني تتججا أفقنه ججون لافتسي قد تسيسوان سن إرعاني ججا لولي سنتم أفباقا متي haga isan sangatte siftanitti haga isan sallat siftanitti tayyib yo salla siftano la siftan jechun kun raanu irraanin sakana keessa booji'u tu jira booji'u isaan irra booji'u jira akkasii malee laafarre kaan ajjeeftee kaan boojitee akkana laafifta fashuddu lwasaaq faidaa galabtumuuhum yoo isaan irra aantanii wa asartumuuhum isaan san boojitan fashuddu lwasaaq warra boojitan san hidhaa jabeessaa hidhaa akkan dheessine takkaahu akka isin waa isinin goone akka isin ta'uu hin dandeenne takkaahu akka isin jalaa dheessanii bahuu hin dandeenne hidhaa itti jabeessaa ka jaratanitti fashuddu quyuuda alasraa jecha tayyib faimmaa mannan bacdu wa immaa fidaa'an faimmaa mannan warra boojitanii harkaa qabdan kana warra boojitanii harkaa qabdan kana harka keessan jalatti deebi'ee hidhaa jabeessaatii qabaa isin hin jenne kana faimmaa mannan yooki galatoomtaniit galatoominsaan gaddhiiftan wa immaa fidaa'an takkaa uf bittaadhaan gaddhiiftan jecha immaa mannan takka akkanumatti galata qabattanii galataan gaddhiiftan wa immaa fidaa'an takkaa uf biteet uf bittaasaniin baha hattaa tadaa alharbu awzaarahaa akkanuma dalaydan kaa'itin haga lolli meeshaa isii lafa keettutti awzaarahaa ay asqaalahaa ulfina isii jechuun namni lolaaf deemu akkama beeytanitti zinnaara hidhatee shukkuxii hidhatee kaan hidhatee waan darbatuun hidhatee waan nyaatu hidhatee ba'amee qaatam baatee deema waraan hattaa tadaa alharba awzaarahaa jechuun ay asqaalahaa ba'aa isii kan haga lafa kaayatutti jechuun haga lolli addaan galee lolli addaan dhaabatee biyyi nagaa taatee lola dhiiftanitti jecha hagasitti akkanuma dalaydan jecha hattaa tantahi alharbu بإسلام الكافر أو معاهدته تكا كافر أسن إسلامه تكا دمي تكا ولي قلتي وهي أمتني هكا ولي قلتي سنين أدان دابتني للي أثقال إسي من السلاح قل فينا بآبا تيديم تهيدا ناهد تيديم تسن هي كتي بيجي نقاها تاتو تيجي شوفان جينا طيب فإما منا بعد وإما فداء ججون كوني هن السخممون السخمني قائدة أبكاتان علماء تفسيرا هاتين أكيكا دربيتنا يو واني قرلا فكافرة ججو دوفي سواء مكة دوفينها مدينة دوفينا آية مسيح في ذا وقت المشركين كجر وخانة نستكجر ورقرين وان قرلا فجر مرا ديسان kanumaan fitan imma mannanii wahiitu hin jiru kunuu hin nassakame galataan qabatuufi maalii godhuun kun hin jiru akkan godharree ima lolan male lakki dubbiin akkasii miti sahiihni dubbiin qabatama qabu kanaaf sun wal hin balleessu eega san dubbatee kana fite eyyuu dubbiin suni lolaa ka jedhu sun kaayanni seyfiilee itti qajeelchu sun faidaa laqiitum alladiina kafaruu fadarba riqaab fadarba riqaabiin kun lolaa jechuudha achi booda marhalaa lammataa dubbati marhalaa lammataa eega irra ooltanii laaffiftanii boojitanii akkana dalaguuni dandeettan jechuudha kuni saniiwwan wal diiguun qabu wayta lolaa hin lolanii eega irra aanan ammoo asraa kana takka manniidhaan galataan gaddhiisuun ni jira akkuma san ammas uf bitee bahuulleen ni jira jecha aayanni kana walitti guutu hoo hin jirtu آيان براء ما كان للنبي أن يكون له إيش أسرى حتى يثقن في الأرض جيتشوت جرى سنين لين آياتك هنا في سول أبو ويتجرى آيان سنقاف بدريتي ما كان للنبي ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض جيتشون سن قاف بدريتي كأن ندفه نبي يفنته بوجون إساتهون بوجاته وفجلت ونجده حتى يدخلنا في الأرض يجتون حاجة لا في سيء وفجلت ده بسيء وفي فوق إجتوتي وانا كسي أسرى في ورنو خنالالون هنجيرو غافتا مفيت وجد شالولا كاف نسو غافتا مسلم توتا تتكادا خناف جدامي وإذا اشتد سلطانهم سلطان نسانيه ججباته جده جاز المن والفداء مني في فدان اللين كما بقى مني ججون غلطة كبتني قديسو فداء ججون وكنبه تكاه نما والججيرة ويجو تبادل الأسرى وان جران كان نما سبيرت هداجرو قديفت إسان اللي كافر برتي إسلام كافر برتي هداجرو سابسني قديسو ججا كنافو ابن العربي اللي قرطبي اللي جمهور العلم اللي آيان نتوني هن نستخرني بكم في جيرتي جلال إما منن وإما فداء ججون دوبا بكثنتي ايغا دوبيل لولاتاتي وربوجي امتانا كيستي وافر تكاهو وشن دلغو اسمه الكيسو سانتو ميرغا قابا جدان انتبهوا لهذه ايضا تكفا وربوجي ولتك ابيكانا مني دانغتيسو نتا سماما بنو سالغا فقبان رسول صلى الله عليه وسلم مسجد كيستي هداني ايغا قويا سديه بي غديديسان مالين غديسان من نمان غديسان كلمة غديديسان إني نما قدادا نما بيكامات كستاني سابيكام فداء انك غديسان تقول ما أومك أكو مسان أمكو نوالا مجيشا إني صدف صدا قتلي لنتا أجيسو لنتا كان اللي سيرتي وشي ديبتان هدودا ورق أبامي ega kabame kana ajjesu maslaha kabayo kajeta mutate kajjesu ni samaslaha kabu ni ajjesa jecha fiyari warrumalol chisusani mata amira lol chisusani akumasan istirqaqa gabra thasisu gabra thasisu afran kana wali filata kitaban gari afran makana dubata inni shanafada takamu wadarbul jizya isin gibra kafala ti tha ajadani wana kana amata diwana kana kafala tha ajadani wali galte wahi gudani li asra makana warma boje makana nakana tha ajadani akkasitti kursi sulle ni jirajan wo itakana wa meka wa shani kana maslaha ummata islamati kam tu kabaje tulale warma lolto tha sundalaga jecha amir lulkisun atas dalaga jecha ولو شاء الله لانتصر منهم ما جردوا ربنا يكسن جنة جرسن ولو شاء الله لانتصر منهم ولو شاء ذلك ولو يشاء الله أيوة نعم ذلك ولو يشاء الله دبين أكما دقيت تنساني كايت جامع ذلك أنكم دبين أكما أما يسنتهما مثلا أكما إسنيف هذا مثلا اتكاه ذلك الابتلاء ذلك المذكور دب تمازن من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومدامة الأيام وانتصار بعضهم على بعض أكسيت ويتكان كون الرعاني كسلام الرعاني ويتكان كافر الرعاني لول سجالة دواتما ككون اللين الرعان وكون اللين الرعان تهون سني كما رجيت سنسني جاء معنا الأمر كذلك جاء دبنا كذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ربي نصوفد إرهالو به تكاهو قدو إسان الرابه ربي نصوفد لانتصر منهم أي لانتقم منهم بلا قتل لولا ملته بلا قتال لولا ملت إسان الرابه به ربي ندندها دجيك تاني كلين ستقديه ملائكه في تيرغي جنود ربي تقولما مت جنود في تيرغي الرابه هو مدندها ولكن ليبلوا بعضكم ببعض هاته غريته سنغري دامكرو دابلو لكن خرابدي ان صدات موهن صدات نندي تمون تايتن جورات والذين قتلوا في سبيل الله والركار ربي كستي ليلاء كلمه الله جَرَتْ بِسَنَكَيْسِينْ أُلْتَاتُ غُدُوتَ كَرَا رَبِّي كَيْسَتِ أَجْجَيْفَمِ فَلَيُّضِلَّ أَعْمَالَهُمْ دَلَقَى إِسَانِي سَنْهِمْتَبُ يَتَهِمْبَدُ دَلَقَى إِسَانِي سُهِمْبَلِّسُ دَلَقَى إِسَانِي سَنْهِمْبَلِّسُ رَبِّي دَلَقَى إِسَانِي سَنْ akkasumatti isaaniif kenna dalagaa isaanii san duraan balleessu jechuu falan yubqila allahu acmaalahum dalagaa isaanii san duraan balleessu dalagaan warra karaa rabbii keessatti ajjeefame ka ikhlaasaan du'e ka jaynanaan haa jedhaniif lolee mitii ka gosaa lolee mitii rabbiif ka lolee ilaa'a kalimaa rabbiitiif dalagaan isaan badu jecha sayahdiihim wayuslihu baalahum ربين فول درت اللي إسان قجيلش كرا قجيل لما إركايا ويسله بالهم قلبي إسان اللي كل كل سي إخلاص كن في إسان فتولش ويدخلهم الجنة جنة اللي إسان نك جنة إسان قلش آخرتي عرفها لهم أي وصفها لهم في الدنيا وسم إسان دنيا جيران كهيمة في جنة أكنا تأكنا تأكنا تيانيان ميشان إسي أكنا كسيرين إسي أكنا kawan isin irra tolfamte akkana jedhee ka himeefsan jecha arrafahaa lahum jechuun isii san ka beeysise warra jannataa san hadiisa bukaarii keessatti ka dhufe warri jannataa mana isaanii ka jannata keessa jiru san irra beekan mana isaanii ka duniyaa irra jechutu jira mana isaanii ka duniyaa irra mana jannataa san irra beekan jechutu jira wayta kana maarree arrafahaa lahum jechuu kanaan ka wayta duraan duniyaa jiran wasafahaa lahum إساني في مي إسان بيشي سيجتا ورقرين عرفها لهم جتونكم من العرف الرافو دمي أي طيبها لهم كي سيدا إساني فرقسي وإتعارسي تلشيف جتو وقت اللي وري فسريني جيرا ولكن تفسير بي كمان كم دراسي يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمن إن تنصروا الله ينصركم يوئس الربي كي سنفتم ستني حقيقة توحيدات أبدا ينصركم ربي لين سنيفتم سدينك سنيرتي ويثبت أقدامكم ميلك سنلقى سندابا يجا أقدام دبتهم كنما لجهم قد سندابا يجا ممانا إطلاق الجزء وإرادة الكل ما لي في أدم كانت وكوهين تيتني بك قد سندابا تنلي سوان تهيب كيسا دبتا ممالي قد سندابا يجا قد سندابا سبري سنيكني قد سندابا يجا والذين كفروا والربت كفر تعسوا تعسا إسان سن هونغين هونغين سيجا فكهو الذين كفروا والربت كفرا فتعسا لهم هونغو نساني فهاتاتك هلاك نساني فهاتو يجا وأضل أعمالهم أما اللي دلقى إساني اللي ربين درابا اللي سيجتشا دلقى إساني اللي نبدي ورد خفري أبا من طرطة دلقى إساني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والذين كفروا تعسوا تعسا جيتشو تيوري فسر اللي انجر تعسنين بوداكوني عامل لإساني قتم جران عامل لسا تعسوا سني فتعسا لهم جتون أي بعدا لهم فقين رحمة رب الرافقات نساني فاته تقامو حلاك نساني فاته جتو كما ناتت وأضل أعمالهم جتون رب دلقا إساني بلي سيجا دوان نيان كي سنجر ريس نيان كافرا فيان تات مالف دلقا إساني بلي سيجا كوان غافين سجرو ذلك واني سنكست هيف جد واني دلقان ثاني بدد واني سور هونغو تهنيف بأنهم كرهوا ما أنزل الله إسان توار ربهم بوسطان جبني فأحبط أعمالهم دوب ربهم بلس دلقى إساني ربهم درى بلس جج دلقى إساني سن ربهم درى بلس أفلم يسيروا في الأرض دوب ور مكة كان أمس لولان قامل لي أبكي كوني مرتي سانو ما فاسامي أفلم يسيروا في الأرض سلا مالي في جاني لفظين عامي مكا أمانتنا مروم مالي في ندب ندتشي كيسا فينظروا سلاني لالني أسوك دي من تاتي كيف كان عاقبة الذين من قبلهم بود والرئيسانين درا كأنبيوت ربي كجد سيسي كقرآن ككتاب ربي بوسد أمنو دي ديوان تهني لالني ما ياني دمر الله عليهم جتون كربين هنددان إسام بلس جتشار جان دمر الله عليهم جتون دمرهم الله جتون أولا بجان أسوأ قصاتي وإراها فتما لجان دمر الله عليهم جتون كن إلمان اللين هفني دنيان اللين هفني منين اللين هفني هم من تقساني نفني جتون جان وللكافرين امثالها ور كفر مرا سنما ايغتا كاجت افان كينت ور كفر مرا سنما ايغتا وللكافرين كافر توتا امثالها فكات مسن تجرا بديما كسي تجرا جتشا ذلك بان الله مولى الذين امنوا واني كن لنا كانت هيف واني ور مؤمن توتا خير ارغتي ور بدي هونغو كان ارغتي بان الله مولى الذين امنوا ربي غبر ما حقات هيسوني جال الله ور ربي تي امنيت انا تمسا ور ربي تي امنيت ثاني تمسا دين ثاني رت وان الكافرين لا مولى لهم كافرتون يمو لا مولى لهم اي لا ناصر لهم تمسا ثاني تمسو كإسان غرغارو جيرو جيتشا هما تمسا تكالين أرغتاني مولان كوني أبقى مانا أتيت مانا هدو قبا أتيت أما إيلا ناصر لهم جيتشو بكبرا ديتي مانا مالك جيتشو اللي هندورفة تايتشو اللي انتها أكا جيتش ربي كيسة تلوهجر وردو إلى الله مولاهم الحق جيتشو كيسة سورة يونس كيسة تلوهجر مولانا تشيسون اي مالكهم جتا اي مالك امورهم وردوا الى الله قرر بيدت دي فمن سانسون مولاهم جتون اي مالك امورهم جتا انظر فتا امر اساني كسهل قادا ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات ربين وربت دقان امنا سننك وعملوا الصالحات أما الصلت كدلقا سن الليل سينسي ربين جنات تجري من تحت الأنهار جنة وانجل ألقى إساتي في مكين إسالة قويات سينسي جنة يجو مكانة مكين اللي ألقى الليك أبجان ما لي فيه وامن مرتك سيستي والقيت تجيجال جل مكين إساتي في جل ألقى إسالي بشانن تيا كوني iddo yo akastate wanni marti gurraachate he tole jere nama gammachiifti wannu tibeynu misala no goda wannu tibeynu misala no goda rabbi walladheena kafaru warrabbit kafari ammo yatamatta'una niqanani an wallubu isani feetti niqanan dunya tan keetti tikanani an wayaakuluna yatamatta'una kulli bal adaka wan jallalan tahina wan afanin dubbatan tahina wan sirban tahina kan tahina ومركبة يتمتعون ويأكلون وانغرنيا تدر الرؤول لنيا كما تأكل الأنعام كما تأكل الأنعام أكبر لدنيا تدنيا والنار وصمى لهم يبدي أمو قبص ميسانيت يبدي قبص ميسان كيس تقبطاني جال إسان اتدابي يعني مرجي إسان اتدابي أتافتاني جيجا ماريا كانتون وان ياتني في وان يتمتعون كن دبرتي كانني ولن كستجرا انسان هما بطون انساني في فروج عملي وامران كبنجه يعني انساني اكمتي دبرتي ولين تبتني في اكمتي ست كانني اني في اكمتي ياتني ياتان قام وفي كان اتجبسن قف وان انساني ياتسو يا دبران كبنجه كان ابو دلغان انساني بده من انساني بده وكأي من قرية ميقاتم غندين الراجل أكنا جتون كثير يجتون جان هدو تقول ما متي غندين الرا تقول ما متي هي أشد قوة من قريتك غندين سنين ججب كثات أشد قوة جبين كيست إر ججب كثات من قريتك غندك كمكة كان الريان بمحمد التي أخرجتك غند سنو خسيبات isi ganna ufirrati baase ufirrati ari ekanarra kajajjabatu meqatam jek halaknahum kadara jibon ukke jibon tusi sankaballetin fala nasira lahum khatum san to koisani hin argamin meqatam heddu re jamana ashad quwwatan min qaryatika allati akhrajatka qarya sibaf tayjun kuni نمو مكيس سجروتو اتفاد عميج انقريا وانا من بافتو ويجدار كنا ماريا نمو مكيس سجروتو ناماريا كأهلين قريا سني وفي الراسي هريجتو ما مانا نسا دوبا yoganda isinirra jabeenna qabu duniyaanillee beekumsaanillee hormaataanillee ka isinirra jajjabaa san balleessine isin maal hayyaa jecha aayatoonni hedduun jecha akkanaa kanaa wayta ummata qureeshii ka kuffaara zamana rasuulaa jiru sanitti wayta dubbiin akkanaa dhufu warri kana dura dabre jabeenni isaanii waan daangaa hin qabne jechaa mul'isa. kanaafuu rabbiin garii isaanii itti dubbatu allatii lam yukhlaq misluhaa fil bilaad wanni jedheen rabbiin dubbatuuf kanaaf. afaman kaana calaa bayyinati min rabbi silamee nama hujjaa ifa galtu ragaa ifa galaa irratti taheetu rabbi isaa irraa ka tahe afaman kaana calaa bayyinatin sila namni ifa galtu ifa baatu hujjaa waadihaa irratti tahe min rabbihi rabbi isaa irraa ka tahe hujjaan sun kaman zujina lahu suu amali akka nama fokkataan dalagaa isaa isaaf bareechifamee ni tahe kaman zuyyina lahu suu amalihi akka nama isaaf miidheyfamee bareechifamee suu amalihi fokkataan dalagaa isaa jawaabni la intaane jecha namni qur'aana rabbii harkaa qabu hadiisa sahiiha ka harkaa qabu hujjaa waadiha ka harkaa qabu akka nama hujjaa harkaa hin qabnee ni tahe intaane واتبعوا أهواءهم كما فئئوا في هردفان جتشا دوري زجنا له سوء عمله كجنين كما فئئوا فيكو فك هردفان وما لبون اتكاب اتكو فك هردفان جتشا كشيطان نسان في ميري سيسا نمكو حجلا ديما ايقا كان دبتي أمس نمن اللي والانكتاه نمن ور رقاك أبو الرجرو في كوار رقاك أبن الرجرو اللي والانكتاه جتشو ايقا دبتي waa warri jannata argatu ni'imaa saniin hawwisiisa ammallee akki warri amanillee hawwee itti jajjabaatu akka warri amanin illee waanni kun gaarii tahuu beekee gara islaamummaa dhufu mathalujannati allatii wucida almuttaquun fakiin jannata allatii wucida almuttaquuna isiin sunuu warri rabbii ufii sodaatu baallama godhamanii fakiin isii waan isin beeytanitti yoo isinii fakkeessine muttaqtoota jechuun alladhiina imtathaluu awaamira allah warra ajaja rabbii jala butamanii waan rabbiin irraa dhoggaman fakiin jannata isaan baallama godhamanii fiihaa anhaaru min maa'in gayri aasinin isii keessatti laggoowwantu jira bishaanirraa ka tahe gayri aasinin ay gayri mutagayyirin jijjiiramaa kan tahin booraa kan tahin laggiin sun laga bishaanii qulqulluu booraan tahintu isaaniif jira kun bishaan malee namni jiraatu jechaa ka asliin waanhaaru min labanin lam yataghayyar taamu ammallee laggoowwantu isaaniif jira anhaar jechuun kun jamii nahariiti laggoowwani hagam rabbii tokko jechetu beeka laggoysi laggoota kanaa hin beekama beekamaa miti nawwii lagaa qofatu afuri ka bishaaniillee hagamii ismatu beeka ka aananiillee hagamii ismatu beeka jabbiidhaan dhufe lam yataghayyar xaamuhu dhandhammiin aanan sanii kan jijjiiramin jecha aanan yoo ciccite in kuraaya in bada yoo ture ka dhandhammiin isaan jijjiiramin aanan mi'aawaa jechaaka waanhaaru min khamrin kun waan itti hajamanii nyaata akka silaa nyaataati وانهار من خمر اللذة للشاربين اما الليلة بوانتو سان افجر فرشور راكته لذة للشاربين اي لذيذة للشاربين جتا مئويتو كتات للشاربين وردقوه مئويتو كتات اكتا دنيا كان حدويتو متي حتى انت دنيا كان برا فانت قبطون دندان هن حدويتي هن اجويتي قلبين ما قرقل جتي تاخراتنا مو لذة للشاربين ورد وقوف مئويتونا لا بها غول ولا هم عنها ينزفون الرامة كان اللي مثلا من تويت توني وانتين بشنانا نكون وانتين بشنانا لقوا وانكونوا أكنتك ودك بجيتك كونتين جراتا كان هجاف اتهجما ورد جنة هجان قبل ليو كجنة تاتي أكاتا سلا كتابا تفسروتي كان اتين بشنانا وأنهار من عسل مصفى amma illee laggoowwantu isaaniif jira min aasaliin daa'ima irraa akka ta'e laga daa'imaatu isaaniif jira musaffan jechuun qaliileffamaa akka ta'e kan qaliileffamee rabbiin qaliileessa taasisa jechuudha ka gagaa hin qabne ka sila daa'ima kanniifni keessatti du'a gagaan keessa jira ka wayiti qaliileessan addaan bahu kanamara kan qabne jecha qulqulluu qulqulleeffama kanas akka ilaajaatitti ittiin jiraatan jecha fi shifaayimti shifaatu keessa jira wayita kanamaarre waan shifaaallee argatan waan bashannanaallee argatan aana waan ittiin jiraatanillee argatan bishaan ittiin akka fedhanitti ittiin namni itti hajamu ittiin qulqulleeffatanillee argatan jannata keessa homa fedhan maratu jira jecha kanaa olitti فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولهم فيها من كل ثمرات إيك كوني دبة مأمس كانان ألتي إساني في نجرة جنة كيسة من كل الثمرات شوفوا ما في رأي الرا والنسان في الأنساني في جرة أبا برتقانة بربادة جدي أبا تفاها بربادة جدي أنا نسانة بربادة أبا مانغا بربادة جدي خوما بربادة أرغت هيتشا ومغفرة من ربهم أما اللي أرارمة إساني فجر ربي إساني إراكته أرارمة إساني فجر أرارمة اللي أرغتن أشيت إتين قانا نعني اللي أرغتن يا ربي جنة سنوية كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم كمن هو خالد يا ركاسب يا أفمن كان في هذا النعيم أفمن كان في هذا النعيم المقيم السرمدي الأبدي سلمينما أنني أكنا كان كيسة تتاي السرمدي الأبدي أنني يرو تكنا مرة أبمون زندين أنني ولدت دابتا نمني كان كيسة تتاي كمن هو خالد في النار أكنا مبدا كيسة يروهن دجراتون تتاي جواب نسيم بيرو انتاني وسقوما ان حميما يو وابافمو بربادن اللي كابافما ما ان بشان حميما دنفا اكان دنفا جتا فقطع امعاهم مر ايمان ثاني چيري جتا دوبكا بشان دنفا سن كمر ايمان ثاني چيري جتا إسان بك إسان تجيراتني بيدا واني خريف ومو جنتا wanni sun dhugan kuno laggoowwan akkasii mi'aawaasanii wanni kuni dhugan bishaan danfaadha bishaan danfaan kuni ciree mar'imaan isaanii yaasa jechaa rabbiin najaa irraa nu haa baasu walqixaa jedhamee nama aqlii qabu biratti mee laalaa jedha mee isinummaan laalaatii filadhaa jedha namni qananii duraasan keessa jiruu fi rakkoo kaboodaa kun keessa jiru keessa ka jiru walqixaa jarri kun walqixaa miti eega akkasi beeytan kaa karaa kayrii goraa jechaa arruma ومنهم من يستمع إليك ور منافق توتا كربت أمن سنر نما غرك دق فتجر يجون نما سلق فتجر خطبة جمعة تهينا وعزي براتو تهينا اجتماع بك جتقوت تهينا ورد في لق فتجر كافر توتا حتى إذا خرجوا من عندك فإذا خرجوا من عندك يوسف برا يا نمو قالوا نجد أن استهزاء جتشا وسخرية تكيس هداف جلان قالوا للذين أوتوا العلم وربيكم سكنمي علماء صحابة خنان جلان وربيكم سكنمي ربين بيكم تساني كنن كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس أك عبد الله بن مسعود فا أك عبد الله بن عباس فا ماذا قال آنفا ماذا قال صاحب نكيسن ثم الجد جانين محمد بن صلى الله عليه وسلم آنفا ريفو تانا ريفو مال جده قال لك كيسن سر ريف مال جده جانين أشو ما جرانو في مالي في تكا دب مثلا قلب فنه وان جبان غرا جرتو في جتونا تكا مو تكيس مجرد ما تكيس هاتي دب سالة تكيس ني سالة تكيس ودا فكس جران جتا ربي ما جران دوبة تكناتا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم ور اكسيس ور ربي قلبي اساني رد متنسا قد قلبي اساني شوفي وان خيري قسينو ديدجا واتبعوا هواهم فدم عفيق فكهر دفن ور اكسي وركلب إنسان يجفنت ما لي في فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إنسان جلتني جنان جلتي انت سرب بين تمتن سي درس ربي لين قلبي إنساني قلبي إنساني رتي جفت سيدي موفي جلدي مومالي حق جلدي مون كن إنساني فينتو والذين هتدوا ورغر ربي تتك أجيلي إيمان رقا أماني تلتو دلغتي هم تراغوري جدي جدي هون زادهم هدى أي زادهم الله هدى ربين قجل مسانف إليه وآتاهم تقواهم صدا إساني اللي إسانيف كن ججون أي وفقهم للتقوى صدا إساتيف إسا وفقه يو ربين دلقا جلي دلقوا مالي دبين قبن يو إراغورا جلي إراغورو مالي دبين قبن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يقول سمعنا وأطعنا أبكي كوني توفيق ربي تيما لينته جيجو يا رب نوفق يا رب يا رب نوفق. فهل ينظرون إلا الساعة مال إيقان ورّ كفار قريشي كديدان كن ورّ ربي تأمنوا ديداني آيات ربي ديداني أنبياء ربي كجيسي سنجران كن سلا مال إيقان إلا الساعة قياما مال إيقان قياما قدتي إساني تبوتو تهيتي قياما دعاتو كمتا متتنا مكبتسان تهيتي قياما يو تاتم لما ليكن أن تأتيهم بغتة إساني تأفوجت بغتة وصما إسان في الراكو بانقامني وصما إسان في الراكو بانقامني قياما نتدفو لما ليكن جنة وان يكن تبران جرتو فقد جاء أشراطها لغار فجرا ملكتون إسيدار فجرا قابني أكنا جرمون قاخ رسول جن صلى الله عليه وسلم عشران نساء مكما إساني فا إسان إرقمون خاتم الأنبياء كنون مانو عشرات ساعة إنشقاقني كمرا جين أدان رويون عشرات ساعة كسلا سنين بيكن كنون مرتي ملكتون إسينا دفجرا قياما سن إسان قبطو ملي مال إيقا جركم مالو ما في نمن نججا فأنا لهم إسا إساني سهري إذا جاءتهم أي جاءتهم الساعة يو قيامان سنتنبت ذكراهم أي تذكرهم يادتهم إساني إسا إساني سهر تذكرهم ججون كني مبتدا دا أنا لهم ججو سنت خبر سلا ولكن وان استفهام تهيب درة رسم فأنا لهم إذا جاءتهم إسا إساني تهري يو قيامان سنت إساني تنفت إسا إساني تهري تذكرهم يادتون إساني سن إسا بساني تهري غرفمون سن إسا بسان إساني تهري إيقا قيامان تفتي سكبت توبان إنك بلم تنجا توبان حقما غرغران سينين حقما زام نسيت تنقوبتيني إيقا نسيت تنقوبتيك جر قما أمن تسن وإسا فرعون بشان غما غما اتجيغا كما دوران نغايا عن موسى نغايا عن كيس بهي مال جدي أماني جدي الآن مكذا شيء أما ويتين أمانا أما جي ربين أما كدركي كجانا جيته كانا كبد ديته إغار جيته كانا أمان تين جيجا كننتا ويجا إيمان إجباري كقهري كننتا إيمان اختياري وصوفة إيك أبدو أمانو فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم بيك غايانا موابيك الرامل بيك فيها قلت خبت برد جلق أمني نبي محمد جرميك فاعلم برد وتي خبت يا إرقماكين نعم مرافق أمرك التموجة نعم عقليك مال أنه لا إله إلا الله أنه إيشان والحال دبين جتم لا إله إلا الله قبر مان هكان قبر متك اللي ننجرو إلا الله الله تكوشك هكان قبر مسمى ليتا أي لا معبود بحق إلا الله هكان قبر مان هكان قبر منجرو قبر ما تكوشك سمى ليتا كان بيك دورة توحيد كان هبت دورة أكيدان قل كل هاتات دورة واستغفر لذنبك أمل سنبودا واستغفر عرارم بربادك بل ليس تيتي عرارم برباد يا ربدي دلك وللمؤمنين والمؤمنات مؤمن توتاك مؤمن تتي في اللي عرارم بربادك أكما كيتي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون كان رسول توجهون مالي ويتجنن فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنب يتجوك أن يتوجهون إسام معصومته الأولين قل كل لتهن يا ربي ناديسي تبيكو تنبين ناديسي يعني إتو هديسة كيزتك لتنيمي كالأتوني متى باب جكالا مفتوح إمتى إرانتي سيجمة همانا أمة كان يفهم برسيساته عن نفسه برسيساته كغنما غلغل إنكم تخطئون بالليل والنهار كرب جلونك فأنا أغفر الذنوب جميعا إسن الكنيبو يا بديد ليدن أن إسني فرارة مجد هل كنيبو يا بديد ليدن كجلنك ككياب كيتين كريم أولا أقيدان صحيحة هاتات وأقيدان صحيحة هاتات ملي وإرت تنجار من جتوج أمانا فعلم أنه لا إله إلا الله در أقيدان قل كل هاتات قبر ما نقار بيتو كتش قبر مسمى لينجيرو حقان قبر ما ننجيرو الأران كقبر مردي مرجيسا إيقسان الاستغفار لذنوبك وللمؤمنين والمؤمنات هذا بعد الأقيدان إيقا أقيدان قل كل هاتات وسو أقيدان تقول كلون تهين استغفار يوبر بعد ما لرقد إيمان نسلي تنجرو كوائر تجارة من جيتشا هنافو أبكم أبو كارين العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل جيتشو أنك نتكاني مالي وابيكون وسوان دبتو هدوسان هندبان نندورا وابيكم وان دلغو هدوسن وسون دلين اندرا يجا يوان ام بين هند لغا تكون دبت جت تكان دي مكم دبت كم تدلين تكابر دبر تي تا كاين ان كفتا تكا همسن ولال تواني سي لابد بيكو راجچا كنافو بيكم ستوا هند درسا كنافو امه محمدين امه مال جنين امه اقرا امه اقرا والله يعلم متقلبكم ومثواكم جبرمان هكان جبرما تهسوني والله يعلم متقلبكم رب بك هذا متقلبكم جرجت جلين سئسين قيا أسي أتياتني جرنا كون الببء كون قد ببء دمتني رزقي برباد دتن كانت رب بك ومثواكم قال قلبك تنتقل تنيلني بك جتش تكا متقلبني هذا دنيا كيف سجرا مرته مثوان آخرا بكا اتقالا تهو لدي فسروا النجرا ولكن ربين قويا كيف رزقي بربادة تنقوني جو آيات الدوكي ستوان دبتو متقلبكم جيكم والله يعلم متقلبكم ومثواكم بكي سنقويا قلتني في حلقان قلتني الليهم بكا بكي سنجل آباتني انقبدني جيكم برا دبين كيف ما لي فكرنا نجى ربي والله يعلم متقلبكم ومثواكم يشوفنا ما لي جل بكي سنول تنيلي نجلا دوكاتين جيرو بكي سنبول تنيلي نجلا دوكاتين جيرو حسب سنير رتي بكم سكين ننجزا سنيف ديبنا بكم غاري أولا بكم غاري بولا جت شو ربي بكم غاري أولا بكم غاري بولا جت ربي نور بكم غاري أولي بكم غاري بول ربي نهات عزيزو وأن لقينا كان اللي ورفع يرسل ابن عتاي صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.